وإنما أراد تعظيم من عذر الله به ومن سواه به. وفي هذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهؤلاء أحب معظميهم ومعبوداتهم كحب الله سبحانه وتعالى، فهم ما أرادوا في الحقيقة أن يعظموا الله عز وجل، ولو عظموه لاتبعوا أمره، فإن المحب لمن يحب مطيع. والله عز وجل قد أمر في كتابه في آيات عديدة بتوحيده وبإخلاص العبادة له دون من سواه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالعبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، فالمعظم له ما ينبغي أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فأمر بعبادته وحده، وأمر بإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، كما قال في هذه الآية الفائتة، وكما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي خالصة له سبحانه وتعالى لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هو ما أراد أن يعظم ربه، وإنما أراد أن يعظم الشفعاء والوسطاء. ثم هو كذلك ظالم لنفسه وواقع في أعظم الظلم، وهو الشرك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الشرك. ثم هو كذلك قاس الخالق على المخلوق، لأنه قال هاهنا: لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك. فقاس الرب تبارك وتعالى الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد سبحانه وتعالى، قاسه على ملوك الدنيا وعلى المخلوقين، مع أن هؤلاء ما يملكون من شرك، ليس لهم من شرك في السماوات والأرض، والله عز وجل لم يتخذ منهم ظهيرا ولا عونا، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وقد شرط ربنا تبارك وتعالى في الشافع أن يكون موحدا وأن يرضى الله عز وجل عنه، وفي المشفوع فيه أن يكون موحدا. فهؤلاء قاسوا ربنا تبارك وتعالى على المخلوق، قاسوا الغني الحميد على العاجز الضعيف. ثم كيف يقول هؤلاء إنهم يعظمون الله عز وجل، هؤلاء الذين يعبدون معه غيره ويتوسلون إليه بغيره من المخلوقين، فيلجؤون إلى البدوي وإلى السيدة وإلى الحسين وإلى كذا وإلى كذا، ويقولون: نحن نعظم الله عز وجل، وهم معاندون له سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى ليعبدون؟ أي ليوحدون، هكذا قال المفسرون. فهؤلاء عبدوا غيره، فكيف يقال إنهم يعظمون الله عز وجل؟ قال: فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية، وإنما قصد تعظيمه، وبان لنا أنه ما عظم الله سبحانه وتعالى وما قدره حق قدره. وقال: إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه. فهو الغاية وهذه وسائل، والغاية لا تبرر الوسيلة. فحتى وإن كانت الغاية شريفة وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون الوسيلة كذلك شريفة مشروعة. وقد رددنا على قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على البكري في الاستغاثة، وقال هب أن هذه أسباب، هب أن هذه أسباب وليست بأسباب، وإنما الذي علقهم بها الشياطين، فهب أنها أسباب، فهل هي أسباب مشروعة؟ جاء الكتاب والسنة ببيان شرعيتها، ما جاء الكتاب والسنة ببيان شرعيتها، وإنما بيّن أن هذه الأسباب من أعظم أسباب الشرك، وأول وقوع في الشرك في الخليقة إنما كان بسبب هذه الأسباب، فإن قوم نوح عليه الصلاة والسلام عبدوا أصنام صالحيهم، عظموهم أولا لما رأوا من عبادتهم، فصنعوا له الأصنام والأوثان حتى يذكروهم بعبادة الله سبحانه وتعالى، ثم لما تنسخ العلم ونسي ظن من جاء بعدهم أنهم كانوا يعبدونه فعبدوهم من دون الله، فكيف يقال إنهم عظموا الله سبحانه وتعالى وإن هذه الوسائط وسائط مشروعة؟ ثم سأل أسئلة، قال فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه مخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ فهذا هو جزاء المشرك، أنه في سخط الله أبدا، لا يغفر الله ذنبه ولا يعامله بالفضل، وإنما يعامله بالعدل، ولذلك يغفر كل ذنب يوم القيامة خلا الشرك. لو جاء العبد ربه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لقابله الله عز وجل بقرابها، أو أي بما يقارب ملأها مغفرة، لكن هذا بشرط ألا يشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك موجب لسخط الله أبدا ولغضبه، وهو سبيل إلى الخلود في النار، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وهو موجب كذلك لسفك دماء أصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حارب من حارب إلا من أجل إعلاء كلمة التوحيد، ما حارب من أجل دنيا ولا مال ولا نساء ولا من أجل شيء من ذلك، وإلا من أجل هذه الكلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا الذي حارب من أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا أغار على قوم ماذا يصنع؟ ينتظر، فإذا سمع أذانا كف صلى الله عليه وسلم، لأن الأذان فيه أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، وإن لم يسمع أغار عليهم واستباح دماءهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وهذا هو السؤال الثاني. إذن السؤال الأول وسيأتي الجواب عنه تفصيلا في كلام المصنف، لماذا كان الشرك بالله موجبا لسخط الله وغضبه وسبيلا لخلود صاحبه في النار أبدا؟ السؤال الثاني، هل قبح الشرك نستطيع أن نثبته من جهة العقل، أم أن هذا القبح وارد في الشرع فقط ولذلك حرمناه؟ ولا شك أن قبح الشرك نستطيع أن نثبته من جهة العقل، بل ربنا تبارك وتعالى دلل على ذلك في كتابه على لسان أنبيائه ورسله في أكثر من موضع. فها هو ربنا تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا لإبراهيم، قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، لأنهم يعبدون إلها لا ينطق. إلها أبكم أخرس إلها ناقص. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني نطقوا بهذه الكلمة أنطقهم الله عز وجل بها، وهذا ما أراده إبراهيم عليه الصلاة والسلام منهم، أن ينطقوا بهذه الكلمة، أن يبينوا عجز آلهتهم التي تعبد من دون الله. ولذلك لما نطقوا بهذه الكلمة ماذا قال إبراهيم؟ دلل على قبح الشرك عقلا، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني هذا أمر لا تقبله العقول، إله لا يدافع عن نفسه، إله لا ينطق، لا يستطيع أن يقيم حجة ولا برهانا، فهذا إله عاجز لا يستحق أن يعبد. وقال الله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما صفة هذا الإله؟ قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فالذي يصنع كل ذلك ويدبر كل ذلك هو الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه لو كنتم تعقلون. ولذلك قال بعدها مباشرة، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذه الآيات فيها أكثر من دليل عقلي على قبح الشرك وقبح عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فالذي دبر كل ذلك هو ربنا تبارك وتعالى وليس واحدا من هؤلاء المعبودين. ولذلك نعى الله عز وجل عليهم لما اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فإن القوة جميعا لله سبحانه وتعالى. ولو كانت هذه المعبودات معبودات حقة لدافعت عن نفسها وعن عابديها يوم القيامة. لكن قال إذ تبرأ الذين اتبعوا، تبرأ من؟ تبرأ المعبودون من الذين اتبعوا من عابديهم. فهذا يدل على أن المشرك لا ينفعه من عبده من الآلهة الباطلة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالذي يفعل كل ذلك هو ربنا تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله فهذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول وأنه لا عذر لأحد في الكفر به البتة. وقال رحمه الله في قول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، هذا مثل عقلي، ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. قال رحمه الله فضرب لهم سبحانه مثلا من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره وأن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع. وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا واحدا وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه؟ وهل في العقل أقبح من ترك عبادة الخلاق العليم القادر المقتدر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى؟ وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم ففيها كذلك ما يدل على قبح الشرك عقلا، ومن ذلك ما جاء عند أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري رحمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وإنه كاد أن يبطئ بها، يعني تأخر يحيى عليه الصلاة والسلام في تبليغ هذه الكلمات لبني إسرائيل. فقال له ابن الخالة عيسى بن مريم، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أن أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف، يعني امتلأ المسجد حتى خرجوا إلى الشرف لما يشبه البلكونة عندنا الآن. فقال يحيى عليه السلام: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. يعني جاء بهذا العبد واشتراه من خالص ماله بذهب أو فضة وقال: هذه الدار هي داري، فاعمل وضع ما تنتجه في ماذا؟ في هذه الدار. فماذا كان يصنع العبد؟ فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ فهكذا المشرك ينعم الله عز وجل عليه بالنعم الكثيرة ثم هو يؤدي إلى غير الله سبحانه وتعالى، يعبد غيره، أمره الله عز وجل بعبادته وهو يعبد غيره سبحانه وتعالى. فكل ذلك دال على أن الشرك قبيح في العقل كما هو قبيح في الشرع. ثم سأل رحمه الله السؤال الثالث، قال: وما السر في كونه، قال: وما السر في كونه لا يغفر من بين الذنوب كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذه الآية آية زاجرة عن الشرك ومخيفة من الشرك لمن كان له قلب. لماذا؟ لأن الله عز وجل جاء في صفته أنه رحيم، رحمن، بل هذا اسمه سبحانه وتعالى، فاسمه الرحمن الرحيم، ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة، ورحمته وسعت كل شيء وطالت كل شيء، كما أن علمه وسع كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة، فمبلغ رحمته إلى مبلغ علمه سبحانه وتعالى. وخلق الرحمة مئة جزء وأنزل منها جزءا واحدا إلى الأرض فبه يترحم الخلق، وادخر لعباده يوم القيامة 99 جزءا. هذا فيه بشارة عظيمة لأهل التوحيد، سعة رحمة ربنا تبارك وتعالى. وأمثال هذه الأحاديث تسر ولا تغر، أمثال هذه الأحاديث تسر العبد المؤمن لكنها لا تغره ولا تجعله يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. ورحمته صفة ذات له بخلاف غضبه، فإن غضبه صفة فعل يغضب لسبب، وأما رحمته فإنه يرحم لسبب ولغير سبب سبحانه وتعالى. وهو أرحم من الأم بولدها، أرحم بعباده من الأم بولدها. وهذه كلمة عظيمة، والله ما استشعرت معناها إلا في موقف حدث لي في أثناء عمرة. كنت في عمرة في رمضان وكنا نعتكف في أسفل المسجد الحرام في البدروم، والمكان به زحام شديد وكله رجال، وإذ امرأة تخرج بيننا وتقول: ولدي أين ولدي، أين ذهب؟ تبحث عن طفلها الصغير وتكاد تجن، فما أن وجدت ولدها إلا وأخذته وألصقته بصدرها. فقال رجل بجواري: الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. فعرفت كيف أحس الصحابة بهذا المعنى لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءت المرأة تبحث عن ولدها في السبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: يا رسول الله، لا، وهي تقدر على ذلك. قال: فالله أرحم بعبادي من هذه الأم بولدها. فهذه صفات ربنا تبارك وتعالى. ثم هو بعد ذلك يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا يدل على عظم جرم الشرك، وأنه لا يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن العبد ينبغي له أن يفر من كل مفردات الشرك صغيره وكبيره كما يفر من الأسد، فإنه لا نجاة في الآخرة إلا بذلك، ولا طمأنينة في الدنيا والآخرة إلا بذلك. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهؤلاء وحدهم هم من لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون كذلك في الدنيا إلى صراط الله المستقيم، وفي الآخرة إلى جنات النعيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله هذه الأسئلة الثلاثة، قال: قلنا الشرك شركان، الشرك شركان، شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا النوع متعلق بنوع التوحيد الأول الذي هو توحيد المعرفة والإثبات. هذا الشرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وفعاله، فهذا يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بتوحيد المعرفة والإثبات. قال: وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. وهذا النوع الثاني هو الشرك في القصد والطلب، وهو الشرك الذي وقع فيه قوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجله قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته، يعني لا يثبت إلا ربا واحدا، ولا في صفاته، يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، لكنه إذا عبد عبد غير الله وأشرك معه في عبادته، فهذا كذلك غير ناج. ولذلك ذكر الله عز وجل في كتابه أن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن هذا ما أنجاهم، لا ينجيهم إلا تمام إيمانهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وكمال إيمانهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه يستحق العبادة وحده دون من سواه. قال: فأما الشرك الثاني، يعني الشرك في التوحيد، في توحيد الطلب والقصد، فهو الذي فرغنا من الكلام عنه أو فيه، وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى، لما ذكر شرك الأقوال والأفعال والإرادات والنيات. قال: وأما الشرك الأول، يعني الشرك في الربوبية، فهو نوعان: أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: وما رب العالمين، وقال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهذا يسمى بشرك التعطيل. والتعطيل في لغة العرب التخلية، التعطيل في لغة العرب بمعنى التخلية، كما قال تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد. وبئر معطلة يعني خالية من الماء لا نفع فيها. ويقال جيد معطلة، الجيد العنق، جيد معطلة أي لا حلي فيها، كما قال امرؤ القيس وهو يصف محبوبته في معلقته قال: وجيد يعني ورب جيد كجيد الرئم، يعني كجيد الظبي الغزالة. إذا هي نصته ليس بفاحش ولا بمعطل. وجيد كجيد الرئم يعني عنقها كعنق الظبي. إذا هي نصته، ما معنى نصته؟ يعني أقامته أظهرته. ليس بفاحش يعني ليس بالطويل البائن، ولا بمعطل يعني ليس خاليا من الحلي. فالتعطيل بمعنى التخلية. فهؤلاء عطلوا ربهم تبارك وتعالى عن خلقه، فلم يجعلوه خالقا لخلقه. قال: وهذا أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون. ولذلك قال فرعون: وما رب العالمين، وما رب العالمين. وقال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال: والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل. كل مشرك معطل، كيف كل مشرك معطل؟ لأنه إن أشرك في الربوبية فقد عطل الله عز وجل عن بعض صفات الربوبية، فجعل الخلق لغير الله، وجعل الرزق لغير الله، وجعل النفع لغير الله، والضر بغير يد الله، صحيح؟ وإن عطل في توحيده فعطله سبحانه وتعالى عما يستحقه من العبادة فصرفها لغيره، وكذلك في الأسماء والصفات. ولذلك قال: كل مشرك معطل، كل مشرك معطل، وكل معطل مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد، كحال المشركين الذين نزل فيهم القرآن، كانوا يقرون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، فما عطلوا الله في ربوبيته لكنهم عطلوا حق التوحيد، فكانوا يعبدون آلهة غير الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا تعطيل. نعم، هو يقول: لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، يعني لا يستلزم الشرك التعطيل بالكلية من كل وجه، ده معنى قوله لا يستلزم أصل التعطيل. قال: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. أحدها، وهذا كلام ابن القيم: تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل المصنوع أي المخلوق عن صانعه الذي هو الله سبحانه وتعالى. هل يجوز عن أن نطلق على الله عز وجل أنه صانع وأنه صنع؟ نعم، هذا يجوز من باب الإخبار، من باب الإخبار. فمن المشركين من عطل الله عز وجل عن خلقه، فعطلوا الله عز وجل، ومنهم من عطل الله عز وجل عن وجوده فلم يثبتوا ربا موجودا، ولم يثبتوا مدبرا خالقا لهذا الكون، كحال الملاحدة القائلين بقدم العالم والقائلين بجريان العالم على أسباب طبيعية بحتة، لا يثبتون الأسباب الغيبية يعني لا يقولون بالجن ولا بالملائكة ولا بوجود أسباب ليست في مقدور أحد من الخلق، وإنما هي في مقدور الله عز وجل وحده، لا يثبتون كل ذلك، وإنما لا يؤمنون إلا بالسبب الحسي الطبيعي الذي يرى بالعين المجردة والذي نستطيع أن نجربه وأن نخضعه لقوانيننا، وأما بخلاف ذلك فلا يثبتون أسبابا أخرى، فعطلوا الله سبحانه وتعالى عن خلقه وعن صنعته. والنوع الثاني هو تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، وهذا يتعلق بالأسماء والصفات، وهؤلاء على درجات كما سيأتي، فمنهم من نفى كل أسماء الله وصفاته، ومنهم من نفى الصفات دون الأسماء فأثبت الأسماء دون الصفات كالمعتزلة، ومنهم من أثبت بعض الصفات دون البعض الآخر كالأشاعرة، وسيأتي الكلام عن ذلك. فقوله تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، قلنا هذا يتعلق بماذا؟ بالأسماء والصفات، وهم في ذلك درجات. والنوع الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، وهذا هو الشرك في العبادة. قال: ومن هذا شرك أهل الوحدة أو الوحدة، ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته. شرك الوحدة أي شرك القائلين بوحدة الوجود، شرك القائلين بوحدة الوجود، وأن الخالق هو عين المخلوق، لا فرق بين خالق ومخلوق، فعطلوا الله عز وجل عن أن يكون رب العالمين، ولم يفرقوا بين عبد ورب، كقول ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض من زنادقة هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولون بوحدة الوجود، يعني يقولون كل ما في هذا الوجود هو الله، كل هذه المخلوقات صور لله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول ابن عربي: وفرق بين ابن عربي وابن العربي، أما ابن عربي النكرة بدون الألف واللام فهو هذا الزنديق الذي قال بهذا القول الكفري، وله كتاب فصوص الحكم والفتوحات المكية مليء بالكفريات. وأما ابن العربي فهو من سادات المالكية ومن أئمة هذا الدين، وله شروح كثيرة جدا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله كذلك كتاب في أحكام القرآن. فكلامنا عن ابن عربي النكرة هذا الذي تزندق وقال: الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أن يكلف، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، يعني أنت الله والله أنت، صلى الله السلامة والعافية. هكذا يقول: من المكلف؟ من الذي ينزل عليه التكليف؟ ولذلك كان هؤلاء يقولون بسقوط التكليف عنهم، فلا يعبدون الله سبحانه وتعالى. فعندهم أنه ليس في الوجود إلا الله، وكل عابد لصنم أو حجر أو شجر إنما عبد الله. ولذلك خطأوا موسى عليه الصلاة والسلام لما عاب على قومه عبادة العجل، قالوا: ما أفلح موسى، وما أصاب في تخطئته قومه، وما أصاب في إنكاره على هارون أنه لم ينكر عليهم عبادة العجل، وصوبوا فعل فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى. هذا موجود في كتبهم، لأنهم يقولون إن كل هؤلاء الخلق إنما هو صور لله سبحانه وتعالى، فأيما واحد من هؤلاء عبد فقد عبدت الله. أين الكفر؟ الكفر في التخصيص، أن تعبد إلها واحدا، والله هكذا يقول، فطر منكوسة. فعند هؤلاء أنه ليس في الوجود إلا الله، ولذلك قالوا من عبد العجل فقد أصاب. ومثل هذا الشرك شرك الحلول والاتحاد، وهذا كذلك موجود في الخلق، وهو اعتقاد أن يحل الله عز وجل في خلقه، سواء كان في بعض خلقه أو في جميع خلقه. في بعض خلقه كحال النصارى، فإنهم يعتقدون أن اللاهوت حل في الناسوت، أن الله حل في جسد عيسى. ومن الناس من يعتقد بالحلول والاتحاد العام، أن الله عز وجل يحل في سائر خلقه، فهذا كذلك من الشرك ومن تعطيل الله سبحانه وتعالى عما يجب له. قال: ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس. وفي وقتنا هذا تكلمنا عنه في ماذا؟ لما تكلمنا عن نظرية الفيض والصدور عند الفارابي، أبي نصر الفارابي، لما تكلم عن العقول العشرة، العقل الفعال وقبله العلة الأولى، هكذا يطلقون على الله سبحانه وتعالى، ثم العقل الأول فالثاني فالثالث والرابع إلى العقل العاشر الذي هو العقل الفعال الذي خلق هذا العالم. وسائط وأسباب لا دخل لله عز وجل فيه، فعطلوا الله عز وجل عن خلقه، ويسمون ذلك بالعقول أو النفوس. قال: ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات، ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات، وهذا الذي نتكلم فيه كثيرا كحال الجهمية، وسيأتي الكلام عنهم، والأشعرية، وهي عقيدة الأزهر. العقيدة الأشعرية لا تثبت إلا صفات بعينها لله سبحانه وتعالى، سبع صفات لا يثبتون لله إلا صفة العلم. ها فين الجماعة الأزهرين؟ العلم والإرادة والكلام والسمع والبصر والقدرة، ها، والحياة. أحسن، لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع، وغير هذه الصفات يؤولونها. فالله عز وجل يحب ويحق، يقولون لا، إنما المراد بحبه لعباده إرادة الثواب. طيب يغضب؟ لا يغضب، وإنما يريد أن ينتقم من عباده، ممن استحق هذا الغضب أو ممن تسببوا في هذا الغضب. طيب لماذا تقولون هذا الكلام؟ يقولون لأن الغضب غليان الدم في الجسد، فلو أثبتنا له الغضب فهذا فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، ثم إن الغضب يكون بعد أن لم يكن، فهذا فيه إثبات حلول الحوادث به سبحانه وتعالى، فلا نثبت أنه يغضب ولا يفرح ولا يأتي ولا يجيء يوم القيامة ولا ينزل كل ليلة ولا استوى على عرشه ولا، فلا يثبتون لله عز وجل الصفات الفعلية، كما لا يثبتون له الصفات الخبرية كاليد، فالله عز وجل له يدان، وكالعين والقدم والرجل، هذه صفات ثابتة لربنا تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، لا يثبتون هذه الصفات وإنما يؤولونها. فإذا قال الله عز وجل مثلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي، صحيح، بل يداه مبسوطتان، يعني نعمة الله سبحانه وتعالى، نعمه مبسوطة وقدرته مبسوطة. طيب لماذا لا تثبتون هذه الصفات؟ تجري بأعيننا، يعني برعايتنا وحفظنا، أما الله عز وجل فلا عين له. طب هو أخبر بذلك عن نفسه؟ يقولون لا، لأننا لو أثبتنا هذه الصفات فإن ذلك يستلزم التبعيض وافتقار الأجزاء بعضها إلى بعض، وهذا يستلزم الجسم، ومشابهة المخلوق، والله منزه عن ذلك. فكل هؤلاء مشبهة، ما قدر الله حق قدره، شبهوه بالمخلوق ثم عطلوه عن صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية. من الجهمية؟ الجهمية هي رأس هذه الفرق ومنبع هذه الفرق، فكل الفرق تعود إلى الجهمية، كل الفرق المعطلة في الأسماء والصفات تعود إلى الجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وكان من المتكلمين يعني من أصحاب الكلام، وليس من أصحاب الأثر، لا يتكلم لا بالكتاب والسنة، وإنما يتكلم بكلام الفلاسفة وبالجدال ويصفصط بعقليات فاسدة، وكان يعجبه ذلك ويناظر عليه. والجهم نفى كل أسماء الله وصفاته، فلم يثبت لله اسما ولا صفة، بزعم أنه لو أثبت ذلك لشبهه بخلقه، فصار الجهم يعبد علما. ثم كان أتباعه بعد ذلك تفرعت عن الجهمية المعتزلة، والمعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، فيقولون الله عز وجل سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وهكذا. وهذا سفه ولا تقبل العقول، لأن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات في كتابه سبحانه وتعالى. فقال مثلا في صدر سورة المجادلة، قال ماذا؟ قد سمع، سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فأثبت لنفسه الصفة والاسم، وهم يقولون له أسماء دون الصفات. ومنهم كما قلنا الأشاعرة يثبتون صفات معينة، ولذلك قال: ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة. من القرامطة؟ القرامطة أتباع حمدان بن قرمط. القرامطة مش نسبة للقرموط، أتباع حمدان بن قرمط، وهي فرقة باطنية خارجة عن الإسلام، لا يؤمنون لا ببعث ولا بجنة ولا بنار، ويعطلون الله عن صفاته نفيا أو إثباتا، فيقولون: لا نقول هو عالم، ولا نقول ليس بجاهل. يعني إذا أرادوا أن يصفوا الله عز وجل يقولون: هل هو عالم؟ لا، لا نتكلم، لا نقول هو عالم. طب نقول ليس بجاهل؟ لا. فيقولون: لا نقول هو عالم أو ليس بجاهل، لا نقول هو سميع أو ليس بأصم، لا نقول هو بصير أو ليس بأعمى. يقولون: لأننا لو أثبتنا شبهناه بالموجودات، ولو نفينا شبهناه بالمعدومات، فوقعوا فيما هو أشد وشبهوه بالمستحيلات. فإنه ما من شيء إلا ويوصف إما بالإيجاب أو بالنفي، صحيح؟ فخالفوا العقول. وهؤلاء القرامطة دخلوا، لا، ليسوا بشيعة، القرامطة ليسوا بشيعة، هم أشد من الشيعة وأشد من الرافض، لا يؤمنون لا ببعث ولا بجنة ولا بنار ولا برسالات. ولذلك من شنيع أفعالهم أنهم دخلوا مكة في الثامن من ذي الحجة سنة 317 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا الحجيج وقطعوا رؤوسهم وألقوا بها في بئر زمزم، وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه، وظل عندهم 22 سنة ولهم عقائد كفرية وإليهم تنسب الدولة الفاطمية، وهي أحق بأن تسمى بالدولة العبيدية، دولة القرامطة. الدولة الفاطمية هذه التي دخلت مصر وأرادت أن تنشر التشيع وأن تنشر سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكتبون سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على جدران المنازل، وكانوا يدرسون ذلك في الأزهر، إلى أن جاء صلاح الدين رحمه الله وفتح مصر وهزمهم شر هزيمة وطردهم وأغلق الأزهر مدة من الزمن حتى ينسى الناس هذه العقائد، ثم فتحه مرة أخرى، لكنه فتحه على عقيدة الأشاعرة. لماذا؟ لأن علماء عصره في هذا الوقت المحيطين به كانوا أشاعرة، فقالوا له إن هذا هو مذهب الحق فنشره وانتشر، لكن هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة وليس مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المذهب الحق أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في كتاب في سنته من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، نثبت كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه. قال: ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. قلنا ما عقيدة المعتزلة؟ أنهم يثبتون الأسماء دون الصفات. قال: كالنصارى في المسيح. قال: والنوع الثاني وهو شرك التمثيل. النوع الثاني، إذا النوع الأول شرك التعطيل وعرفنا معناه، إما أن يعطلوا المصنوع عن صانعه أو الصانع عن كماله، أو أن يعطل معاملته فيعبد غيره سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر. وأراد المصنف رحمه الله هنا أن المشرك في هذا النوع جعل مع الله ربا مثله، شبهه به، فجعل قيام هذا العالم وتصريفه يعود إلى هذا الذي أشرك به في بعض أموره، يعني جعل بعض تصريف هذا العالم يعود لهذا الذي أشرك به. ولذلك قال: كالنصارى في المسيح. فالنصارى يعبدون آلهة ثلاثة وأربابا ثلاثة، الآب، من الآب؟ الله، يسمونهم هكذا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فهذا ليس من اسمه سبحانه، ليس اسما من أسمائه. والابن الذي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، عبد الله ورسوله، وليس له في الربوبية ولا الألوهية شيء صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا نزل آخر الزمان ماذا يصنع؟ ها، يكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقوم على التوحيد. قال: كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، فإنهم قالوا عزير ابن الله، وجعلوا لعزير بعض ما لله سبحانه وتعالى من خصائص الربوبية. والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، فلهم إلهان، إله للنور وإله للظلمة، فالإله الذي يصنع الخير غير الإله الذي يصنع الشر، وهذا شرك. قال: وشرك القدرية المجوسية مختصر منه. لماذا القدرية المجوسية شرك مختصر منه؟ ها، لأنهم جعلوا خلق فعل العباد للعباد، فلم يجعلوا أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وإنما جعلوها من خلق العبد، ولهم شبهة في ذلك ذكرناها ورددنا عليها. قال: وهؤلاء أكثر مشرك العالم، يعني نفاة خلق الرب لفعل العبد، فلا تتعلق أفعالهم بمشيئة الله تعالى. قال: وهم طوائف جمة، وهم طوائف جمة، فمنهم من يعبد أجزاء سماوية كقوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يعبدون الكواكب. ولذلك لما نظرهم قال عن الكوكب هذا ربي، وقال عن القمر هذا ربي، وقال عن الشمس هذا ربي. كانوا يعتقدون فيها وأنها أربابا أو أرباب. فمنهم من كان يعبد أو من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية كحال مشركي قريش، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا. هذا في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله عز وجل في سورة النجم؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه آلهة المشركين، وهي أجزاء أرضية مصنوعة من الأرض، وكانوا يعبدونها. وكذلك عباد القبور وعباد الأضرحة، فإنهم يعبدونها كذلك من دون الله، وإن لم يسموا ذلك عبادة. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، أن معبوده الباطل، لا يعني ها هنا الله سبحانه وتعالى، لكن من هؤلاء أن من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة. ولذلك في قصة إبراهيم التي ذكرناها، ماذا صنع إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. إذن كان عندهم كبير في الآلهة. ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة. يعني اشمعنى هو يعني؟ وقد كان المشركون يعبدون ما يستحسنونه، فإذا استحسنوا حجرا عبدوه. ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به. ومنهم من يزعم أنه إذا خصه، أي أنه هذا حصل له، وهذا واقع في أهل الشرك، تجد الواحد من هؤلاء يتقرب إلى هذه المعبودات الباطلة فيجد مالا، يجد تيسيرا في حياته، يجد كذا يجد كذا، فيظن أنه بتقربه لهذا المعبود الباطل وبتبتله له أن إلهه أقبل عليه واعتنى به. وإنما هذا من فعل الجن، هذا من فعل الجن. ولذلك قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان المشركون إذا نزلوا بواد من الأودية يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فإذا باتوا في هذا الوادي في مأمن ظنوا أن الآلهة الباطلة وأن الجن هو الذي حماهم من ذلك. وهذا موجود في أدغال إفريقيا عند الوثنيين، فتجد الواحد من هؤلاء يقبل على الأصنام التي يعبدها ويجد تفريجا أو مالا أو صحة، فيظن أن كل ذلك من باب ماذا؟ من باب رد الجميل، وأن هذا المعبود هو الذي صنع ذلك. طيب هب أنه ترك عبادته، قد تؤذيه الجن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يصبر. فكل هؤلاء يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. قال ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى، هذا يترقى، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. هنا درجات بقى، يترقى في عبادة الآلهة الباطلة، فإذا فرغ من إله ترقى إلى من هو أعلى منه، ترقى إلى من هو أعلى منه، حتى يقول في آخر أمره حدثني قلبي عن ربي. خلاص تنقطع الإيه؟ تنقطع الوسائط. كل هذا موجود في بني آدم وإن لم نره رأي عين، لكن كل هذا واقع في بني آدم ومن تلبيس الشياطين. وكل هذا يستحق غضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، لأن هؤلاء صرفوا العبادة لغير الله. ولذلك قال فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤال. هذه الأسئلة الثلاثة التي ذكرها مهد لها بكل هذه المقدمة، وأما الإجابة فهذا ما نقرأه إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.